بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا من جزء آخر من مجلس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا توقفنا ولازال الكلام موصولا حول باب الحيض. قد كنا توقفنا عند الحديث 41 بعد 100، والذي عنوان له الشارح وفق الله بعنوان حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم في رواية البخاري. وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. إذن هذا الحديث وما في معناه في مسألتان. مسألة الأولى اغتسال المستحاضة. سبق معنا أن الاستحاضة معناها الديمومة وتمادي الدم بالمرأة، يعني أكثر إما كل الزمن أو غالبه مثلا، بحيث يخرج عن كونه دما طبيعيا الذي هو دم الحيض مثلا والنفاس تستمر. طيب، وهذه المستحاضة حدثها دائم، إذا قلنا إن الاستحاضة حدث كما سيأتي، فبالتالي لا بد من التخفيف والمشقة تجلب التيسير، ولهذا قيل لها تصلي على حسب حالها، لكن يبقى طهارتها طهارة ضرورة. طيب، فما هو الواجب عليها؟ وهل حدث هذا يعتبر من جنس الحدث الأكبر أو الأصغر؟ وهل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ عندنا مسألة في الغسل ومسألة في الوضوء. فبعض العلماء من السلف قالوا عليه الاغتسال لكل صلاة، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث، لكن سيأتي أن فيها مقالا، وبالإضافة إلى ذلك ففيها من المشقة ما لا يخفى، تغتسل لكل صلاة، وأيضا قول آخر يقاربه يقولون تغتسل لكل صلاة، يعني تغتسل للصلاتين المجموعتين، تغتسل للصبح وحده. استدلوا بالأحاديث التي مضت والتي ستأتي إن شاء الله الشرح، وهذه الأحاديث إما أن يقال فيها مقال وبالتالي لا يثبت بها مثل هذا الحكم الشديد، أو يقال حتى لو ثبتت بمجموعها قد تحمل على الإش على الاستحباب على من أراد يعني ذلك، كما سيأتي أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكل صلاة لوحدها، يعني غير أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المذهب الذي هو عليه يعني عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة وغيرهم، أنها ليس عليها الاغتسال إلا مرة واحدة عند انقطاع الدم، وهذا هو الثابت يعني في الصحيحين، وهو أصح الأحاديث، فهو من جهة الثبوت أصح الأحاديث، ومن جهة عمل أهل العلم هو الذي استقر عليه عمل أهل العلم، ومن جهة المشقة يعني ومن جهة قواعد الشريعة والنظر هو الموافق لقواعد الشريعة والنظر، فيتقوى بهذه الجوانب الثلاثة وغيرها على أن هذا هو الراجح، أن المستحاضة ليس عليها إلا غسل واحد عند انقطاع الدم أو عند انقضاء المدة التي تتحيضها، عند انقضاء المدة التي تتحيضها سواء كان عند انقضاء تحيضها، خلينا نقول حتى يشمل ذلك إيش العادة والتمييز وعادة غالب النساء نسائها خصوصا أو النساء عموما، إذا انقضت هذه المدة تغتسل. وأحسب أن بعض علماء المذاهب وكذا حتى هذا لا سيما المالكية، لأن المالكية يخففون على المستحاضة جدا يعني في الجملة هكذا، أخف المذاهب على المستحاضة ومذهب المالكية، لأنهم كما سيأتي حتى الوضوء لا يلزمونه. وفي ذهني بس يحتاج إلى مراجعة أن بعضهم حتى أنهم يقولون، وقد يكون هذا هو المشهور من المذهب لكن يحتاج مني إلى مراجعة، أن المستحاضة لا يجب عليها عند انقطاع دمها الاغتسال، حتى عند انقطاع الدم الذي أو عند انقطاع تحيضها أيضا لا يجبون عليه الاغتسال. طبعا مذهبهم من جهة النظر عنده وجه، لأنهم يقولون ما في يعني حيض دم حيض حقيقي هنا، لا سيما إذا لم تكن مميزة مثلا. الحمد لله، وإنما هو أمر اعتباري فقط، ولهذا يقولون ما ما عليها غسل. لكن ظاهر الأحاديث إذا انقطع عنك الدم فاغتسلي وصلي، أو مثلا إذا أدبرت عادتك فاغتسلي وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا يعني هو الأحوط. وأما المسألة الأخرى وهي الوضوء، فالجمهور من الأئمة على أنه يجب عليها أن تتوضأ إما لكل وقت صلاة كما يقوله الحنفية والحنابلة حاحا، أو لكل صلاة مفروضة كما يقوله الشافعية. يعني الجمهور كلهم على أنهم تتوضأ دائما، تكرر الوضوء، وإنما بينهم فرق يسير يتضح في الصلوات المجموعة. فمثلا عند الشافعية إذا أرادت أن تجمع لابد أن تتوضأ لكل صلاة ولو كانتا صلاتين متواليتين. وأما الذين يقولون كل وقت صلاة فيقولون لا، إذا جمعت لا بأس، ما تحتاج إلى أن تتوضأ وضوءا آخر. وأما المالكية فقلنا هم أخف المذاهب، حتى وضوء المستحاضة وصاحب السلس لا يوجبون عليه الوضوء، لأنهم يقولون هذا ليس حدثا في حقه ومغتفر يعني في حقه، وهؤلاء يقولون لا مغتفر لكن في هذه الحدود فقط ليس مطلقا. وطبعا هذا كله في الحدث الذي هو عنده فيه سلس، وأما غيره من الأحداث فهو كغيره. يعني مثلا لو كان واحد عنده سلس بول يكون مثل المستحاضة، لا يؤثر خروج البول نقضا لوضوئه، إما مطلقا كما يقول المالكية، وإنما يندب له يقولون إذا ما لم يشق عليه، أو يجب عليه إما في لكل صلاة أو لكل وقت صلاة، هذا كله من حدثه. أما أثناء هذا الوقت فهو مغتفر، وأثناء الصلاة التي توضأ لها فهو مغتفر حتى لو خرج منه أثناء الصلاة مثلا بول وهو عنده سلس بول لا يؤثر، لأن مشقة تجب التيسير، ماذا سيفعل، كيف سيصلي، هذا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو خرج منه حدث آخر مثلا من غائط أو ريح أو كذا فقطعا ينتقد وضوء، لأنه إنما يغتفر له ما عنده فيه حد، يعني ما عنده فيه سلس فقط من الأحداث دون ما هو ليس كذلك. وهذا في الحقيقة رخصة، لأن بعض الناس يكون عندهم مرض أو شيء فيستمر منهم خروج الأحداث فيشق عليهم جدا إذا توضأوا لكل صلاة. إذن خلاصة، الاغتسال عامة أهل العلم على أنه مرة واحدة، والوضوء فيه نزاع، والأحوط أن تتوضأ لكل وقت صلاة أو لكل صلاة. نعم. طيب، قال الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما الأول فقد أخرجه مسلم من طريق الليث ابن سعد الفهمي يعني مولاه عن ابن شهاب. طبعا هو الليث يعني هو من الأئمة الأربعة الذين كانوا موازين للأئمة الأربعة، وهم أكثر من ذلك الأئمة في الحقيقة، لكن هؤلاء كان يقال كان لهم مذاهب ثم انقرضت، وهم الليث في مصر والأوزاعي في الشام وإسحاق ابن راهوية في المشرق والثوري أيضا. فهؤلاء الأربعة يقال كانت لهم مذاهب يعني متبوعة وكذا ثم انقرضت. حتى أظن أن ابن كثير ذكر أن الأوزاعي كان أهل الشام على مذهبه 300 سنة قبل انقراض مذهبه، يعني زمن طويل. طيب، قال هنا أنا أقول هذا لأن الليث سيعلق تعليقا يعني دقيقا يدل على يعني علم السلف بعلم أصول الفقه وإن لم يصرحوا به، كما قال صاحب مراقي وغيره كان له سليقة مثل الذي لعرب من خلق. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ولفظه إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أمرا مطلقا، قال فاغتسلي، ومعروف أن الأمر المطلق يتحقق بمرة واحدة، وهي ما هو فعلها كانت تغتسل، وفعل المضارع ذاته بعد كان يفيد المداوم إلا لدليل. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب شيخ الذي حدثني وهو الزهري الإمام الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، وما فعلته هي لا يكون واجبا. إذا كان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الندب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، فكيف إذا كان يش من فعل غيره؟ وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. وأخرجه أيضا من طريق جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، وأحسب أن جعفر بن ربيعة هو راوية عراك عن أو يعني متخصص فيه، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها باللفظ المذكور في الكتاب. وأما نعم وأما رواية البخاري فقد أخرجها في كتاب الوضوء باب غسل الدم من طريق أبي معاوية أنه قال حدثنا هشام بن عروة. نحن قلنا أبو معاوية في غير الأعمش له أغلاط كما قال الحافظ في التقريب، ولعله بالذات يعني عن هشام بن عروة. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قال ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قد تقدم في باب نواقض الوضوء سياق الحديث وإيراد لفظ البخاري والإشارة إلى أن مسلما حذف هذه الجملة عمدا، وقد صرح بذلك قال وفي هذا الحديث زيادة حذفناها عمدا وكذا، يعني لهذه الدرجة مسلم يعني كان يشير إلى إعلالها. وسبب ذلك تفرد حماد بن زيد بذكرها على ما ذكره النسائي في سننه. قد سبق أنه يعني حماد من هنا وأبو معاوية من هنا. قد تقدم في باب نواقض الوضوء أن مدار الحديث في ذكر الوضوء لكل صلاة على هشام بن عروة، وقد رواه عن هشام جماعة، بعضهم يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرها، والذين لم يذكرها إمة ثقات وأعلى قدرا وأكثر عددا ممن ذكرها ومنهم الإمام مالك. هذا على الصحيح يعني من أن الزيادة زيادة الثقات لابد أن يتحرى فيها لا تكون وهما، وأنها ليست كالحديث المستقل كما قاله بعض أهل العلم، بل هذا ليس بصحيح وفيه نظر ظاهر نظر ظاهر. والحافظ ابن حجر نفسه لما يعني طبعا سبق لنا في غير موضع أن كلامه في النكت أقعد بكثير من كلامه في النزهة، فهو استدرك ورد على الخطيب وغيره ممن شبهه بالحديث المستقل في كتابه النكت، وهذا ظاهر. وأما ابن رجب طبعا فواضح عنده الأمر، وعمل أئمة النقاد يدل على هذا أن الزيادة هذا شأن آخر غير مسألة الحديث المستقل لا بد أن نتثبت فيه. ثم أصلا نحن لا نسلم أن كل حديث ينفرد به صدوق أو كذا أنه يقبل، وهذا أيضا مما حرره الحافظ في النكت هناك، وذكر أن بعض أفراد الصدوقين ونحوها تستنكر، والواقع أن الأئمة يستنكرون حتى بعض أفراد الثقات بل هل الصدوقين وغيره. نعم. قال من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي لكل صلاة وصلي، هذه زيادة لكل صلاة. وأخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث ضعيف لعنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو كثير التدليس. أنا في ذهني لو يعني هذا بحث لو بعضكم يبحثه لنا أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يضعف بتدليسه تدليس حبيب، ثم كأنه قيل إنه في آخر يعني عمره أو كذا رجع وقال حبيب يعني كأنه يرى أنه ليس بمدلس أو كذا أو يتراجع عن تضعيف أحاديث، ما أدري يعني ما هو السبب في هذا، لو وجد أحدكم لنا شيئا في هذا كن طيبا يعني. ولأن عروة مختلف فيه فلم ينسبه أبو داود ولا أحمد، وقد صرح ابن ماجه. طبعا سبق لنا أن الثوري قال لم يحدثنا الأعمش لم يحدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، قد سبق هذا الكلام في مسألة حديث قبل بعض نسائه ثم خرج لو تذكرون. وقد صرح ابن ماجه في روايته بأنه عروة بن الزبير، فإن كان هو وهو على كل حال لا يسلم. لماذا؟ لأنه إن كان عروة بن الزبير فحبيب لم يسمع منه، وإن كان عروة المزني فهو مجهول، فعلى كل حال يكون سند فيه إلا أن يقال إنه ثبت سماع حبيب من إيش من عروة، ولو ثبت سماع حبيب من عروة فحبيب شديد التدليس، وهذه لعل الحالة الثالثة التي نسيت مرة أن أذكرها لكم لما قلت لكم بعضهم لخص أن مذهب المتقدمين أنهم لا يعلون بالتدليس إلا إذا كان الحديث فيه نكارة أو شك في سماعه منه، أو حالة ثالثة لعله أن يكون مثلا شديد التدليس جدا أو كذا. نعم بل أن يكتشف الحديث في الحديث المعين تدليس، كما أظن سئل ابن معين أو ابن المديني الآن نسيت قيل له هل يكون المدلس حجة فيما يعني في حجة، قال لا يكون حجة فيما دلس فيه، لا يكون حجة فيما دلس فيه، ما قال فيما عنعن فيه، وفرق بين اللفظين. طيب على كل حال هذه مسألة كبيرة يعني ليس هذا محل بسطها. قال لأن حبيبا لم يسمع منه كما قال البخاري وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم، وإن كان عروة المزني فهو مجهول. ثم إن الحديث مختلف في رفعه ووقفه، والذين وقفوه أثبات كما قال الدارقطني. لو يراجع لنا بعضكم يعني ما المقصود بوقفه هنا، هل المقصود بوقفه وقفه على عائشة ولا وقفه على عروة؟ الأصل أن الموقوف للصحابة، لكن وإن تقف بغيره قيد تبر، لكن أحيانا قد يكون قصد عروة، لأن المعروف أن هذه الزيادة قيل إنها، لكن هذا في التوضأ ما أدري اغتسل هذه كيف، هل هو يقصد عائشة ولا يقصد عروة؟ لو يراجع لنا واحد آخر منكم، هذا أيضا ويفيدنا، يستفيد ويفيد إن شاء الله. الوجه الثاني، الحديث دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا مضى قدر الأيام التي هي عادتها الأصلية. هذا ما في إشكال، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يتكرر الغسل أم لا أو لا. وقلت لكم أظن أن بعض المالكية خالف في أصل وجوب الغسل أصلا، هذا أيضا لو راجعه بعضه، وأنا يمكن أن أراجعه لكم هذا، لأنه أنا أعرف كتابا يعني قريبا من يعني قريب، وأنا قريب عهد به، يمكن أن أصل منه إلى هذه المعلومة بسهولة. قال: وقد اختلف العلماء إن شاء الله، قد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يتكرر الغسل أو لا على أقوال. قول أول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليه الغسل إلا مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها، واستدلوا بما ورد في الصحيحين من طريق هشام بن عروة أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة وفيه: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا وجه الدلالة أنه اغتسلي مرة واحدة، يعني ما أطلق، والأمر المطلق يقتضي لا يعني يخرج من عهدته بمرة كما هي القاعدة الأصولية على الراجح فيها. القول الثاني أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح، وقول لعلي وابن عباس رضي الله عنه، قول يعني في قول آخر سيأتي. واستدلوا بما ورد في قصة أم حبيبة بنت جحش عند أحمد من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم. طبعا استدلوا في مثل هذا قد تكون مجازا، يعني ما يلزم أنهم فعلا وقع منهم استدلال بهذا، لكن كأنه يقصد بها يستدل لهم، لأن يعني استدل ظاهرها أنه وقع منهم استدلال حقيقي بهذا الحديث، قالوا نحن قلنا بهذا، فمثلا نقول أن علي قال بهذا في رواية هذه لحديث أم حبيبة، فقال أنا استدل بحديثي، وهذا طبعا بعيد، الآثار أكثرها لا يوجد فيها مثل هذا، نادر ما تجد مثلا تقول نعم لأنه أمر فلانة بكذا، وهذا يصير حديثا يعني في الحقيقة، لكن يعني نادر، هو موجود لكنه ليس هو الأصل في الآثار يعني. ولهذا استدلوا في مثل هذا السياق يعني كأنها تساوي استدل له أو يستدل لقولهم مثلا، خاصة عند السلف المتقدمين جدا مثل الصحابة. واستدلوا بما ورد في قصة أم حبيب بنت جحش عند أحمد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة وفيه: فلتنظر قدر قرئها قرقر التي كانت تحيض له فلتترك الصلاة، ثم لتنظر، اللام بعد ثم يجوز تسكينها ويجوز كسرها، لام الأمر طبعا ليست لام التعليل، لام التعليل تكسر، أما لام الأمر يجوز فيها. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، هذا قراءتان. ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي، الشاهد في قول عند كل صلاة. وهذا الإسناد رجال ثقات إلا عبد العزيز ابن أبي حازم، فقد قال عنه في التقريب صدوق فقيه، لكن عبد العزيز ابن أبي حازم هو من رجال البخاري، هو من رجال البخاري، هو صدوق، لكن فعلا للعلماء فيه كلام، فيه كلام تكلموا فيه، لكن البخاري يخرج له، لكن ينظر هل يخرج له عن أبيه فقط ولا حتى عن غير أبيه، وما أخرج له عن غير أبيه. أبوه طبعا هو أبو حازم سلمة بن دينار راوية سهل بن سعد، فهو يروي عن أبيه كثيرا، فينظر هل هو يعني هناك غيره أيضا، يعني مثلا يروي عن غيره في الصحيح فيما مثلا واعتمد عليه من غير متابع مثلا أو شاهد أو كذا أو لا، هذا طبعا من الدقائق، يعني ما نأتي يقول رجال البخاري ونمشي، لا، إذا حد خاصة إذا كان فيه كلام ننظر لمن يعني عن من يروي، فقد يكون يروي عن شخص له فيه تخصص مثل هذا، مثلا يروي عن أبيه العزيز بن أبي حازم عن أبيه، تجد هذا الإسناد عن سهل بن سعد ستجده كثيرا في البخاري، وكثيرا ما لا ينفرد به لأنه يتابع عليه الزهري وغيره، الزهري أيضا من مشاهير الرواة عن عفوا يعني الزهري يروي عن سهل بن سعد مباشرة، لكن هناك راوي آخر يروي عن أبي حازم كثيرا عن فاتني. طيب قال: لكن ذكر الغسل فيه لكل صلاة مرفوعا شاذ كما سيأتي. والقول الثالث أنها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، هو قول علي وابن عباس، كأنه المعروف عنهما يعني، ولهذا هنا ما قال قول لهما، قال قولهما، وهنا قال قول لهما، وهذه تعبيرات دقيقة تلاحظ يعني عند العلماء. وإبراهيم النخعي وجماعة، واستدلوا بما تقدم في حديث حمنة بنت جحش وهو أعجب الأمرين إلي وقد تقدم. والقول الرابع أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وهو مروي عن ابن عمر وأنس ابن مالك كما يعني كل يوم مرة. إذن شوف مما يفيدك في ترتيب الأقوال الفقهية أن ترتبها مثلا من الأشد إلى الأيسر أو العكس. فالآن عندنا من قال مرة واحدة يجب عليه مرة، ومنهم من قال لكل صلاة، ومنهم من قال لكل صلاتين مجموعتين، ومنهم من قال في كل يوم مرة من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. طيب، وقلت لكم ربما يكون فيها قول خامس أنه لا يجب عليها أصلا الاغتسال، لا سيما إذا لم تكن مميزة. طيب، قال هو مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك كما حكى ذلك أبو داود، هو قول سعيد بن المسيب لما ورد عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. استثفار معناها أن تتلجم بثوب يمنع خروج الدم من الفرج. لكن قال ابن عبد البر كان مالك يقول، هذا من الأمثلة العزيزة لمسألة إعلال الآثار، إعلال الآثار وتصحيف الآثار، وهذه مسألة أيضا تكلم عنها بعض العلماء وأنها لا يرسخ فيها إلا ذوي العلل، يعني الراسخون من ذوي العلل، لأن علل الأحاديث أشهر من علل الآثار، وإن كان طبعا علل الأحاديث أهم، لكن هناك أيضا علل في الآثار أحيانا، فتجد الأثر إسناده صحيح يعني عن ابن عباس مثلا، فإذا جمعت الطرق تبين لك أن الصواب أنه من كلام عكرمة وليس من كلام ابن عباس، مثل ما تماما يأتي في الحديث مثلا يعل بالإيش بالوقف وهو مرفوع، كذلك أحيانا يعل بالقطع وهو موقوف مثلا، أو يكون فيه تصحيف أو أو أو أو رواية بالمعنى أو كذا، وهذا علم عزيز طبعا يعني لا يعرفه إلا البحور في هذا الفن. قال لكن قال ابن عبد البر كان مالك يقول، ما أرى الذي أظن أن ابن رجب أشار إلى هذا العلم في بعض يعني كتاباته، لكن قال ابن عبد البر كان مالك يقول ما أرى الذي أو ما أرى يحتمل الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا وهم، يريد بذلك أن الصواب من طهر إلى طهر ليس من ظهر إلى ظهر، بالطاء المهملة بدلا من الظاء المشالة، وقد نقل ذلك أبو داود في سننه عن مالك. قال ابن عبد البر ليس ذلك بوهم، يعني ما ارتضى كلام الإمام مالك، لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه اللي هو من ظهر إلى ظهر، لكن يؤيد ما قاله الإمام مالك ما رواه ابن أبي شيبة، قال حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل وتغسل عنها الدم ولتتوضأ لكل الصلاة. وهذا يوافق القول الأول وهو قول الجمهور، يعني سيوافق الأئمة أربعة على هذا، لأن هذا صريح في أنه من طهر إلى طهر، وهذا يعني يبين لك عظم قدر يعني أو فراسة الإمام مالك فيما قاله. والذي يظهر والله أعلم قول الجمهور، وهو أن الواجب أن تغتسل عند إدبار حيضتها مرة واحدة، هذا هو ترجيح الشارح، لأن هذا هو الثابت في الصحيحين، وما عدا ذلك لا تقوم به حجة على الوجوب. هذا الأمر الأول ضع لي رقم واحد. الأمر الثاني، مع ما في اغتسالها لكل صلاة أو لكل صلاتين أو لكل يوم من المشقة العظيمة التي لا تأتي الشريعة بمثلها، ولا سيما الاغتسال في أيام الشتاء. طيب، وأما ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش فكانت تغتسل لكل صلاة، فهذا لا حجة فيه، لأنه أمر فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما تقدم في كلام الليث، بل قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وتقدم ذلك. قال الشوكاني عن أحاديث الاغتسال لكل صلاة، وقد صرح جماعة من الحفاظ بأنها لا تقوم بها الحجة حتى تقوى يعني، وعلى فرض أن بعضها يشد بعضا فهي لا تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم لها بالغسل إذا أدبرت الحيضة فقط، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. يعني هذه نقطة لطيفة الشوكاني رحمه الله، كأنه يقول إيش، حتى لو ثبتت يعني لا يحمل على الوجوب، لأنه ما بين لتلك المرأة ذلك، وإنما قال لا بس تغتسل عند إيش، عند إدبار الحيضة، كأنه يقول يعني كأنه والله أعلم يشير إلى الاستحباب أو نحو ذلك إن ثبت يعني. الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب الوضوء. الآن انتهينا من الاغتسال، نتكلم عن الوضوء، على وجوب وضوء المستحاضة لوقت كل صلاة، وأنها تصلي بذلك الوضوء ما شاءت، من فروض ونوافل ما لم يخرج الوقت بناء على أن خروج دم الاستحاضة ناقض من ناقض الوضوء به، قالت الحنفية والحنابلة. قالوا والمراد بكل صلاة في هذا الحديث وقت كل صلاة، لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقت كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم في باب التيمم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي أدرك وقت الصلاة. قول الثاني أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل فريضة سواء أكانت مؤداة أم مقضية، يعني حتى لو خرج الوقت وأراد تصلي الظهر والعصر مثلا أو العصر والمغرب تتوضأ للعصر ثم تتوضأ مرة أخرى للمغرب على هذا القول. وأما النوافل فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت، وهذا مذهب الشافعية، واستدلوا بما تقدم من قوله توضأ لكل صلاة، قالوا هذا ظاهره لكل صلاة، ما نقول لكل وقت صلاة، لكنهم جوزوا النافلة رخصوا فيها، فاعترضوا عليهم من هذه الحيثية، قالوا لكل صلاة هذه تحمل على إيش؟ قالوا تحمل على أن لكل صلاة هذه عامة، فلماذا فرقتم بين الفرض والنفل؟ وأنا لا يظهر لي قوة هذا الاعتراض، يعني لا يظهر لي قوة هذا الاعتراض، وإن كان الشيخ سينقل كلاما لابن حزم يشنع فيه على الشافعية في هذا، وهذا ليس بصحيح عندي، لأن معروف أن لكل صلاة، طبعا نحن سبق معنا أن كل عمومها عرفي بحسب، يعني مثلا أوتيت من كل شيء، لا نقول أوتيت من كل شيء أين الأشياء التي عند سليمان وليست عندها مثلا، لا، من كل شيء هذه عمومها عرفي، يعني من كل شيء أتى الملوك، من كل شيء كذا، من كل شيء على حسب السياق مثلا، تمام. فإذا لما يقال لكل صلاة معروف أن مقصود توضأ لكل صلاة، ماذا تفهم لكل صلاة يعني الآن؟ يعني يفهم إيش؟ الصلاة مفروضة، يعني هي التي تتكلم عنها، هي أصلا مستحاضة ويتشق عليها الصلاة أصلا، فواضح أنه لا يتكلم عن النوافل والله أعلم. فقول الشافعي ليس مستشنعا يعني كما شنع عليه هنا. قال وهذا تفريق لا دليل عليه، وحيث عمل الصلاة في الحديث على الفريض دون النافل هذا تفريق لا دليل عليه، وصيغة العموم في الحديث تمنع من ذلك، والأصل في الشريعة استواء الفريضة والنافلة في الطهارة. هو سيعترض عليهم من جهة سنبينها الآن بعد أن نذكر كلام. قال ولذا هو يقول يعني كيف أنت الآن تقول إذا أراد الآن مثلا صلى الصلاة الأولى الظهر مثلا ثم أراد أن يجمع مع العصر، تقول له لا يجوز لك أن تصلي، طهارتك هذه لا تصلح أن تصلي بها الظهر العصر عفوا. طيب خلاص يقول لا أريد أن أصلي العصر، أريد أن أصلي النوافل، تقول له لا بأس. فهو اعترض عليه من هذه الجهة، قال هذا الإنسان إما أن يكون طاهرا أو غير طاهر، فإن كان طاهرا فلماذا تمنعونه من أن يصلي العصر، وإن كان غير طاهر فلماذا تمنعونه من أن يصلي إذا كان غير طاهر فكيف تسمحون له أن يصلي النوافل؟ هذا هو وجه اعتراضه. لكن هذا الذي اعترض عليه ابن حزم كما سبق معنا أنه ورد عن بعض الصحابة في التيمم، يعني لو واحد قال كيف ابن عمر يقول هذا القول الباطل، طيب مثلا لماذا يقول إذا أردت أن تصلي بالتيمم النوافل؟ فنقول مثلا هذه طهارة الضرورة، والضرورة تغتفر في النوافل مبنية على التخفيف، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في الإيش؟ في الفرائض. فالشرع يخفف على الإيش؟ على يعني على على في أحكام النوافل بما لا يخفف أحكام الفرائض، وهذا معروف. وبس وجه اعتراضه انحصار الإنسان بين الطاهر والمحدث، وجه اعتراضه انحصار الإنسان بين الطاهر والمحدث، وبالتالي يقول إيش هذا يعني في إشكال، هذا هو وجه اعتراضه وهذا وجه كلامهم الله أعلم. قالوا من المحال، ولذا قال ابن حزم من المحال الممتنع في الدين الذي لم يأتي به قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهرا إذا أراد أن يصلي تطوعا، ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، هذا ما لا خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث ده. وعليه فهذا من أضعف الأقوال. القول الثالث أنه لا يجب عليه الوضوء بل يستحب، لأن دم الاستحاضة ليس حدثا ناقضا للوضوء، وهذا قول المالكية. يعني قالوا كون الوقت خرج هذا لا يبطل طهارة، وإن كانوا هم يقولون بمثل في التيمم، لكن هنا يقولون ما في شيء حدث جديد، يعني هو حدثها أصلا دائما مستمر وكذا، لكن هذا يجاب عليه بأن هذا من باب التخفيف عليها، وأنها مثلا جعل لها أنها في كل وقت تتطهر طهارة واحدة من باب التخفيف عليها، وإلا كان الأصل أنها منتقدة أصلا، فلا يقال ما في شيء جديد حدث، يعني هذا على حسب النص يعني إذا ورد. لكن نحن قلنا وأظن أن هذا القول اختاره الشيخ الإسلام تيمية باعتبار أن عدم صحة النص الموجب للوضوء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول هو الأحوط، قول الجمهور هذا أن لكل وقت صلاة مثلا أو لكل صلاة فمفروضة يعني، هذا هو الأحوط. وهذا قول المالكية وذكره أبو داود بسندي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو قول عكرمة. والوضوء لا يشق يعني كثيرا، ليس مثل الغسل، خاصة إذا قيدنا بس الفرائض فقط 5 مرات في اليوم. أصلا أكثر الناس يتوضؤون 5 مرات في اليوم، ما في جديد يعني، ما في مشقة بالغة عليها. ولهذا لو لاحظنا سنعرف يعني وجه قول الشافعي، لكن كل وقت صلاة مناسب يعني، كل وقت صلاة مناسب، قول وسط. طيب، واستدلوا بما ذكر ابن عبد البر أن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء فيكون في حقه مستحبا لا واجبا. وهذا القول وجيه، لأن الاستحاضة قد تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوضوء واجبا لما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر به كل واحدة، ونقل ذلك نقلا صحيحا كما نقل الأمر بالغسل والقول بإيجاب الوضوء لكل صلاة لا يخلو من المشقة. لكن من يفتي بذلك من العلماء قديما أو حديثا يرى أن الروايات التي وردت في الوضوء وجوبه يعني شد بعضها بعضا، والوضوء أحوط وأبرأ للذمة، هذا هو، وتصلي به ما شاءت من الفروض والنوافل، هذا هو الأقرب والله أعلم. إذن تلخص لنا أن الأقرب أنه لا غسل، والله أعلم، أنه لا غسل عليها إلا الغسل أول وجوبا، هذا هو الأظهر، والثاني أنها تتوضأ لكل وقت صلاة، والله أعلم. الوجه الرابع حديث عائشة دليل على القول المختار، وهو أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدباره كما جاء في بعض الروايات، ولو كان له حد لا يزيد عليه لبينه لها وللأمة عموما لما يتعلق به من أحكام شرعية كثيرة أهمها الصلاة والصيام. وحكى ابن المنذر هذا القول عن طائفة من العلماء، ونقله النووي عن الدارمي، هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال: وذلك ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكام متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا أكثر، ولم يقدر لا أقل ولا أكثر، هو لم يقدر لا أقل ولا أكثر، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بل والأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. ومما يبين ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابها. الحقيقة الجمهور في الجملة متفقون على 15 يوما، لكن نحن فيه عندهم 10 أيام، مما يدل على أنه ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، إنما هي أقوال مبنية على اجتهاد معرض لخطأ يصاب، والله تعالى أعلم. هم يقولون نحن دليلنا الاستقراء، وأننا استقرأنا النساء فوجدنا ذلك. وأما الحديث الذي يستدل به كثير من الفقهاء فهذا حديث لا أصل له، أليست تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم، هذا لا, لا, لا أصل له الحديث. وعلى كل حال يعني قد يقال إن كون يعني حتى نفرق بين الاستحاضة والحيض ينبغي أن يكون هناك حد، يعني نحن نعرف الآن من غير تمييز، إذا قلنا العادة هل العادة تثبت بمرة أو لا بد أن تتكرر؟ إذا قلنا بمرة فكيف نضبط مسألة العادة؟ يعني هل إذا جاءتها 27 يوم، هل إذا، وما هو ضابط الاستحاضة إذا كان الحيض ما عنده قدر معين؟ فما هو الذي يجعلنا نقول إن هذه المرأة مستحاضة؟ هل يعني هناك شيء معين؟ هل نعتمد على التمييز؟ هل نعتمد على يعني ماذا، ما في حد معين إذا جاوزته تعتبر مستحاضة؟ هل نرجع إلى العرف؟ هل يعني نقول إذا غير غالبة يعني كان عندها عادة مستقرة ثم خالفتها مباشرة تعتبر مستحاضة؟ أو ما هو الضابط في تغير العادة؟ لأن العادة أحيانا تتغير، فمثلا بعض المذاهب يقولون إذا كان عادتها 6 أيام ثم جاءتها مثلا 8 أيام تعتبر مستحاضة مثلا لأن عادتها 6، فإذا تكرر هذه 8 مثلا 3 مرات تصير عادتها تحولت إلى 8. وبعضهم يقول لا، بل العادة تثبت بمرة، فإذا كان 6 وتحولت إلى 8 تكون عادتها 8 9 10، ما عندهم شيء يجعلها استحاضة إلا إذا يعني تجاوزت حيضها، وأحيانا تستظهر ب3 أيام مثل المالكية مثلا، بيش حينئذ يعتبرونها مستحاضة، يعطونها 3 أيام ثم تصير هذه عادتهم بالنسبة للشهر الذي بعده، وهكذا. هل العادة، وهذه مسألة، هل العادة تثبت بمرة أو بأكثر من مرة؟ بعضهم رجح أنها تحتاج إلى أكثر من مرة حتى ينضبط الأمر من جهة، أو حتى المعنى اللغوي عادة، عادة مأخذة من العود، أنها تعود وتتكرر. فهناك مسائل دقيقة في الحقيقة، وهذا الباب باب متشعب، وبعض السفهاء يعني يستخفون به، والله عز وجل قد أجاب عن بعض مسائله في القرآن، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعض الناس يقول مثلا هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس، وهل تظن الحيض والنفاس أمرا سهلا؟ حتى جاء عن الإمام أحمد أنه قال إنه مكث في هذا الباب 10 سنين وكذا حتى ضبطه يعني وفهمه وتصوره. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.